تماما كما ننتقي اللقمة التي نضعها في جوفنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نشكر مشاركات حضراتكم المرسلة صوتيا لمواكبة هذه البهجة وهذه السعادة احتفالا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة صوتية من الأستاذ الدكتور عصام المغربي الخبير النفسي في ذكرى مولد الهادي صلى الله عليه وسلم. نستمع. تأتي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام، ونجدد الذكرى معه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فقد بلغت سنام مراتب الكمال في خلقك، وبلغت أسمى درجات الكمال في أدبك، ولم يبلغ كمال الاعتدال في أمهات محاسن الأخلاق إلا أنت يا سيدي يا رسول الله. فمدحك رب العزة بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سأل سعد بن هشام السيدة عائشة رضي الله عنها عن معنى هذه الآية، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لقد شملك الله جل وعلا منذ ولادتك بعنايته، وأحاطك برعايته، فكنت في مجتمعك نموذجا فريدا في خلقك منذ أن نشأت بينهم، وقبل أن يبعثك الله نبيا ورسولا إلى البشرية كلها، وكنت محل تقدير واحترام وتبجيل قومك رغم عزلتك عن مجالس لهوهم وعبثهم ومجونهم، ورغم عدم مشاركتك لهم في عبادتهم الأصنام والأوثان. ووصفك قومك بالصادق الأمين لما لمسوه في أقوالك وأعمالك وسلوكك من خلال احتكاكهم بك في مجالات الحياة. ولقد أفاض كثير من العلماء والأولياء وأهل الصلاح والتقوى في شرح حسن الخلق وتعريفه وبيانه، وحظى ذلك على قدر كبير من اهتمامهم وكتاباتهم لما له من آثار قوية مؤثرة في المجتمع الذي يتحلى أفراده بحسن الخلق. فقال أحدهم: حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الله يوجب شكرا، فلا تزال شاكرا لله معتذرا إليه سائرا إليه بين مطالعه. والثاني: حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. وهذا إنما يكون على أركان خمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. فهذا هو حسن الخلق الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي الذكرى وتتجدد بذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد الحبيب الكريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نجدد الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر الذي أعاد إلى الأمة العربية والأمة المصرية عزتها ومجدها وكرامتها. وهنا أشكر القوات المسلحة التي أعادت إلينا العزة والكرامة في هذا